ثم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يقول هذا وتارة يقول هذا. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود. وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني الإطالة بين السجدتين. وهذه الإطالة يعني تقتضي أنه كان يكرر هذا الدعاء، يكرر هذا الدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس ساكتا ولا يتكلم في الصلاة، بل كان كل موضع في صلاته وكل فعل يقول فيه ذكر ولا يكون فيه جالسا، كما مر معنا أنه سبحان ربي الأعلى يكرره، سبحان ربي العظيم كذلك يكرره. فهذه الإطالة بين السجدتين تدل على أنه كان يكرر هذين الدعائين الثابتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال رحمه الله: وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين أي جالسا حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. وهذا توجيه عظيم للمسلم. اليوم الناس كما ترون وتسمعون: فلان يطول الصلاة، فلان كذا، فلان كذا، لا تعبأ بهم ولا تأبه بهم، عليك بالسنة وإن سخط الناس، عليك بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت في هذا الأمر تمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والناس إذا تبي تلتفت لها وتبي تبحث عن مرضاتها راح تتجرد من صلاتك كلها، يمشون معك حتى يمكن حتى الفاتحة زين تقراها. ومن المصلحة لهم فضلا عن وجوب اتباع السنة والاقتداء برسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، المصلحة لهم أن تصلي بهم

وأبو قلابة وغيره من التابعين. قال الترمذي: وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود، ورواية عن أحمد. وقال كثيرون أو الأكثرون لا تستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابي الزناد ومالك والثوري واصحاب الرأي واحمد واسحاق. قال النعمان بن ابي عياش: ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وقال احمد: اكثر الاحاديث على هذا، واحتج لهم بحديث المسيء صلاته ولا ذكر لها فيه. قال النووي: واحتج أصحابنا بحديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. فهذه كما يتبين لنا أنها سنة من سنن الصلاة، والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، وأنها المراد بها العبادة، وأنه ليس فعلها للحاجة إلا إذا دل دليل على أن ذلك لحاجة. أما الأصل فإن الصلاة فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنها للتشريع وللاقتداء به. قال رحمه الله: وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعادة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. في ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعادة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، يعني أول بعد تكبيرة الإحرام يستفتح، فهذا الاستفتاح يكون لمجمل الصلاة لمجموع الصلاة ليس لكل ركعة استفتاح. اختلفوا في الاستعادة، هل يكررها في كل ركعة أو يكتفى بالاستعادة الأولى بعد الاستفتاح. قال: ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر. والاستعفاء والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر. الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، أي عندما ينهض لا يكون هناك سكوت، وإنما يفتتح الحمد لله رب العالمين، ودل على أنه لا استفتاح ولا استعادة. قال: وإنما يكفي استعادة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللها ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ونقل المحقق في الحاشية قول النووي الأصح في مذهبنا استحبابه أي التعود في كل ركعة، وبه قال ابن سيرين وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة. وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الأولى. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت فقط في الركعة الأولى، السكوت بعد تكبيرة الإحرام، والسكوت بين الفاتحة والقراءة، والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. فهذه أربعة أشياء تخص الركعة الأولى ولا تشبه الركعة الثانية بها بالأولى. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح أي في الركعة الثانية، ولا يسكت، ولا يكبر للإحرام فيها، ويقصرها عن الأولى أي في القراءة، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. الركعة الأولى من هديه صلى الله عليه وسلم أنها أطول من الركعة الثانية، والركعة الثانية أقل من جهة القراءة ومن جهة الركوع والسجود لغير ذلك. قال: فإذا جلس للتشهد لم يتكلم عن الركوع والسجود والأذكار التي فيها. لماذا؟ لأنه سبق أن تكلم في بداية فيما يتعلق في الركعة الأولى، وهو ذكر هنا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى في أذكارها، في أدعية الركوع والسجود وأذكارهما، فلا حاجة للإعادة لأنها نفس ما تقدم، إلا في أربعة أمور، وهي السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. قال: فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، بل يحريها شيئا ويحركها شيئا، أي لا يمد أصبعه هكذا ولا ينزله، بل به انحناء ويشير به الدعاء، بل يحنيها شيئا، هذا شيئا في انحناء رطب، ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر، وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، يعني وهو يدعو موضع النظر إلى أصبعه عند الجلوس التشهد، بعكس الركوع والسجود فإن نظره يكون إلى موضع سجوده، أما في قراءة التشهد فهو ينظر إلى أصبعه وهو يشير بها ويدعو، ويرمي ببصره إليها، ويبسط كفه اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.